شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. سنتحدث عن أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وآخرها وأفضلها وناسخها هذا القرآن. أنزله الله ليكون للناس هدى ورحمة ونورا وبلاغا وذكرا وفرقانا وموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ كيف نحن ننصح لكتاب الله؟ النصيحة لي كتاب الله، أن نؤمن به، وأنه قرآن، وأنه من عند الله تعالى، وأنه كلام الله حقيقة، وأنه تنزيل من رب العالمين، وأن نعظمه فنتلوه حق تلاوته، وأن نحسن التلاوة ونخشع عندها، وأن نقيم حروفه، وأن نعرف وقوفه، وأن نذب عنه تأويل المحرفين والطاعنين. ندافع عن القرآن، وأن نصدق بما فيه، وأن نقف عند حدود الله المذكورة فيه، ونقف مع أحكامه، ونتفهم علومه وأمثاله، ونعتبر بمواعظه، ونتفكر في عجائبه، ونعمل بمحكمه، ونسلم لمتشابهه، وأن نعرف الناسخ والمنسوخ، نتعرف على العلوم التي فيه، نتعرف على هذه الأدعية المشتملة عليه، لأنه هو حق علينا. والإعراض عن كتاب الله عز وجل مصيبة، سواء الإعراض عن التلاوة، ولا الإعراض عن السماع، ولا الإعراض عن التدبر، ولا الإعراض عن التفسير، ولا الإعراض عن الفهم، ولا الإعراض عن العلم والعمل. هذا هجر عظيم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكى رسول الله إلى الله أن قومه قريشا الكفار هجروا القرآن الكريم، فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه، مع أنه كان يجب عليهم الانقياد له، انقياد لحكمه والإقبال عليه. هذه الشكوى قيل إنها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وقيل سيقع ذلك يوم القيامة. ويوم القيامة يعض الظالم على يدي يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، إلى أن قال: وقال الرسول يا ربي. هذه الشكوى تبين تعظيم المشكو من أجله، وتعظيم المشكو منه وهو هجر القرآن. فإذا المشكو منه هجر القرآن، والمشكو من أجله هو القرآن. فيها تذكير وتحذير وتخويف لعباد الله من هجر القرآن. الهجر الذي يشمل أنواع كثيرة، ومنها هجر تلاوته والاستماع إليه والإصغاء. ولو سألت بعض المسلمين: ما هي آخر مرة قرأت القرآن؟ ممكن في رمضان يختلف عن غير رمضان، لكن هل يصح أن يسأل مسلم في شوال يقول: والله من أشهر ما قرأنا، ما نقرأ إلا في رمضان؟ المصاحف في البيوت وبعض المساجد يعلوها الغبار. فإن قال قائل: نحن نقرأ والله من المصاحف الإلكترونية، نقول: لا حرج. ما يعتبر من هجر القرآن أنه عندك نسخة في البيت ما قرأت منها، لكن هجر القرآن أنك لا تقرأ لا نسخة من الإلكترونية ولا الورقية ولا اللي في البيت ولا اللي في المسجد ولا ما في. هذا هو الهجر. ليس الهجر أن يكون عندك 10 نسخ مصاحف وفي أنت تقرأ في واحدة منها وتسعة ما تقرأ فيها مثلا، هذا ليس هجرا. الهجر هو هجر القرآن نفسه. فسبحان الله، كيف يطيب عيش المسلم بدون قراءة في كتاب الله؟ يعني بالله تنثر الصحف والمجلات والروايات والقصص وكلام البشر والقيل والقال، وفي تويتر وفي فيسبوك وحتى وكتب حتى كتب الجامعات والمدارس وتلخص المذكرات وكتاب الله لا، والمواقع والمنتديات وكتاب الله لا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هجر كثير من المسلمين القرآن تلاوة واستماعا، وبدلا من ذلك إقبال على سماع الغناء والمعازف والأفلام والمسلسلات وكلام البشر. حكي أن بعض الدعاة أو يعني هو يذكر حال المسلمين، قال أن بعض المسلمين لما مات غسل كفن طلب ابنه أن يوضع مع كفن أبيه مصحفا. طبعا هذه من بدع الجنائز، المصحف ما يوضع مع الجنازة، يعني هذا فيه إهانة للمصحف، لأنه الميت سيتحلل، ويعني والصدى هذه المواد يعني التحللية، هذه المتحللات والمتحللات والدود يعني سيأتي على المصحف. طبعا هذه بدعة وما فيها اهتمام، ما فيها يعني احترام للقرآن. لكن الداعية سأل الولد، لفت نظره، ليش تبغى تحط مصحف مع في كفن أبيك؟ فالولد يعني على سجيته وعلى بساطته وعلى أن الأولاد الصغار يعني تفكيرهم محدود، قال حتى يقرأ أبي القرآن في قبره، لأنه ما كان عنده وقت يقرأ في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. شهر رمضان فرصة الآن أن نصطلح مع القرآن وأن نتوب إلى الله وأن نقبل على التلاوة، وبشرط يعني نمسك بعد رمضان، نمسك على هذه التلاوة ونعض عليها ونستمر. من هجر القرآن هجر تدبره وتفهمه، الإعراض عن تفسيره. يعني يا جماعة نحن عرب، ما في فرق بيننا وبين الأعاجم؟ يعني الآن لو سألت عربيا إيش معنى لإيلافي، إيش معناها؟ إيش يعني غاسق؟ إيش يعني وقب؟ إيش يعني الخناس؟ إيش يعني الصمد؟ إيش يعني ما؟ طيب وبعدين قال هذه بصراحة هي السور القصار التي أقرأ بها في يعني في الصلوات، في صلواتي أنا عايش عليها. طب أنت الآن عايش على السور القصار تقرأ بها في صلواتك وما تعرف معانيها، كيف الكبار؟ هذه مصيبة أن واحد يكون في تخصصه يريد أن يفهم كل شيء، وفي الأجهزة التي عنده البرامج يريد أن يفهم كل شيء، والقرآن لا يريد أن يفهم شيئا. ليه؟ أين الاهتمام بالتفسير؟ أين الاهتمام بالمعاني؟ أصلا الله أنزل كما قال شيخ الإسلام تيمية لمعرفة معانيه قبل معرفة حروفه، أنزله ليتدبروا آياته. وكيف تتدبر أنت ما تعرف المعنى؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. انظر إلى عمرك الذي مضى، ستجد أنك قرأت بعض السور مئات المرات أو آلاف المرات وأنت لا تعرف معاني آياتها. على الأقل مصحف على هامشه تفسير، مثل التفسير الميسر مثلا، تعرف معنى الآيات، معنى الكلمات الصعبة. بعض القرآن يصعب على بعض الناس، وسبحان الله بعض الناس أكثر القرآن صعب عليه. الحسن البصري يقول إنه بعض الناس يقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل طبعا، ولا يفهم ماذا قرأ. واحد يقول أنا أقرأ السورة كلها في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراءة هكذا؟ متى كان القراء هكذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء كما قال حسن البصري. هجر العمل بالقرآن يعني واحد ما يعرف، لا يقيم لا حلاله ولا حرامه ولا ماذا فيه من الأوامر ولا يمتثل للزواجر، وأين الإيمان وأين العلم وأين العمل؟ لقد أنزل الله القرآن للعمل. فإذا بالقرآن يصير عند كثير من المسلمين مجرد قراءة، وبعض الناس يقول يا جماعة أنا أنا أنا القراءة هذه إذا تذكرني بالمآتم بالعزة، يعني بالعزة، لأنه ما يسمعوا بعض الناس والله ما يسمع القرآن إلا في العزة، بس في العزة صار عند بعضهم بس تسمع منه التمائم والأحجبة التي تعلق على صدور الأطفال والسيارات بس. المصحف في واقع كثير الناس بس للبركة، يعلق في مرآة السيارة، يوضع في البيوت والمحلات، يقول للحفظ والبركة بس. وهل أنزل الله هذا القرآن لأجل أن يعلق ويوضع في المحلات ويعلقه الناس تعليقا؟ طيب وين الانتفاع الحقيقي أنك أن تقرأه وليس أنك تحتفظ بالحبر والورق والجلد وبس تحط الحبر والورق والجلد؟ طيب الآن صار فيه قرآن صار في الجوالات والأجهزة، لا حبر ولا ورق ولا جلد، حزم ضوئية ملونة تضرب على الشاشة تطلع لك الحروف اللي الكلمات الجمل لآيات القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أين تحكيم القرآن والتحاكم إليه؟ هذا في هجر عظيم الآن صاير، في ناس ما تريد القرآن ولا حكم القرآن ولا شريعة القرآن ولا الرجوع إليها، ويقول نريد مواد قوانين بس يحطوا كذا، يقول الإسلام هو الدين العام للدولة بس هذا هو كل. طيب والشريعة اللي تحكم في البلد قوانين وضعية، ليش الإعراض عن القرآن؟ قضاتكم يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون القرآن والسنة في الحكم في القضايا؟ يقول لا، عندهم مواد يرجعون إليها، مواد يرجعون إليها. طيب القرآن هذا لما الله عز وجل أنزله لتحكم بين الناس بما أراك الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الله أنزله ليحكم في النزاعات والخصومات ليكون طريقة سياسة معتمدة ومنهج، ليكون قانون بين الناس، ليكون دستورا، ليكون مرجعية. لازم نعتقد بتحكيم القرآن طبعا والسنة التي تشرح القرآن، أما تنحية القرآن وتنحية الشريعة واتهام الشريعة بالضعف والقصور والرجعية ووضع قوانين بدلا من الشريعة بشرية تحكم في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وعلاقاتهم، والعدول عن القرآن إلى غيره. والله بعض الناس معلوماتهم في الشعر وفي الشعر العربي والنبطي والشعر العام والشعر بالفصحى وبالعامية أنه أكثر من القرآن، أن إجادتهم للشعر وسماعهم للشعر وحفظهم القصائد الشعرية أكثر من حفظهم لسور القرآن. قل له تعال إيش تحفظ من القرآن يعطيك كم سورة؟ واحد وقف يقرأ بالناس، إمام قدموه بعد الفاتحة سكت ما يعرف بعد الفاتحة ماذا يقول، واحد يقول له تبت، يقول له الزيتون، قريش. لكن يجي على قصائد الشعر يحفظها، يحفظ أبيات وأبيات وراء أبيات، ويعرف مراد الشاعر ومرام الشاعر وقصد الشاعر. لماذا؟ بالله عليكم أليس كثيرا من الشباب والفتيات ممكن يكون يحفظ الأغاني أكثر من القرآن؟ كم أغنية لكم مغني؟ ويحفظ جدول المباريات والنتائج وأسماء الأندية وأسماء اللاعبين. القرآن يا جماعة القرآن ليش ننشغل بالصحف واللهو والثرثرة وإعجاب بكلام البشر والافتتان به على حساب القرآن؟ الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة. لا تذكر الكتب السوالف عنده، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. هجر من أنواع الهجر، هجر التداوي بالقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن، فنطلب الشفاء في غيره مع أنه الشفاء الحقيقي فيه. وما في معنى أن واحد يروح المستشفيات، يروح الأطباء ويأخذ الأدوية، ولكن مع هذا يرقي نفسه بالقرآن. صار الناس والله بدلا من رقية بالقرآن يذهب للسحرة والعرافين والدجالين والكهان والنصابين والرهبان، أحيانا يطلبون منهم الدواء والعلاج. طب ليش أنت عندك يا أخي عندك الفاتحة، الفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا، أعظم رقية في العالم، أعظم رقية في العالم، ليش ما يكون عندنا تعلق بالقرآن دائما؟ يكون عندنا ورد يومي، يكون عندنا تدبر، يكون عندنا تفسير، يكون عندنا مدارسة. يا جماعة وين حلقات المدارسة؟ نحن الآن في رمضان مثلا، كان يوميا الرسول الملكي مع الرسول البشري عندهم جلسة مدارسة في رمضان، كل يوم يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل فيدارسه القرآن كل يوم من رمضان. بالله عندك أخ صالح ولا عندك يعني واحد من العائلة أو العائلة تدارس معهم القرآن؟ ومدارسة إيش معناها؟ مو معناها افتحوا وكل واحد يجيب من عقله، لا، اقرأوا التفسير وكل واحد يعطينا فائدة من التفسير الذي قرأه، ونربط القرآن بالواقع. الاستشفاء هذا مو بس الاستشفاء البدني، يعني مثلا إذا صار في مرض آلم، حتى استشفاء يعني من الأمراض القلبية، من الشبهات، من الشبهات الآن مليان العصر شبهات، الإلحاد ينتشر، الإلحاد، هذا القرآن يقضي على كل الشبهات، يقضي على الإلحاد، يقضي على الوسوسة، يقضي على الوسوسة، يقضي على الشكوك، بالإضافة إلى معالجته للعين والسحر والصرع وكل الأنواع والأمراض الحسية والأمراض المعنوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوبنا على كتابه، نسأل الله أن يصرف قلوبنا لأجل كتابه، إنه سميع مجيب.